توجد لك أشياء متشابهة متطابقة من كل جهة، فإذا بدأت بأحدهما فبدون مرجح، ومثل هذا لا تلام عليه. نعم. شوف القواعد الترجيح عند أهل العلم عند التساوي، منهم من يقول الراجح الأشد، ومنهم من يقول الراجح الأيسر لأن الدين يسر، ومنهم من يقول الأشد لأن الدين دين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره ما حفت بالشهوات، فهما مذهبان لأهل العلم. وعلى كل حال إذا تجنب الإنسان اتباع هواه فهو على خير على كل حال. نعم. فصل طويل، 8 صفحات. تبي نقرأ منه شيء ولا نقرأ درس كامل؟ طيب سامي. شيخ أحسن الله إليك، لو كان مقلد يقلد مثل الشيخ بن باز، لكن في مسألة ما أعرف فيها قول الشيخ بن باز، أتقول أحد العلماء اللي ما وجد الشيخ كلام ولا ما بحث، لكن أتقول قول أحد المشايخ اللي يثق فيه، هل يجب عليه البحث عن قول الشيخ بن باز مثلا أو لا؟ ما يجب، إذا كان الثاني ممن تبرأ الذمة بتقليده ولم يحمله على اتباعه هوى لا مانع.